ويضبط أيضا بفتح أوله وثانيه من غير تشديد، فيقال روينا، ولكل مقامه، فمن تفضل عليه شيوخه فأكرمه بالرواية قال روينا، أي أمدنا شيوخنا بالرواية، ومن اجتهد فاستخرج ذلك بنشاطه من شيوخه قال روينا. وذكر بعض المتأخرين ضبطا ثالثا كالأول دون تشديد بضم أوله وكسر ثانيه غير مشدد فيقال روينا، وأشهرها الأول ثم الثاني. والحديث الذي ذكره المصنف في فضل حفظ 40 حديثا فهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا معتمد جماعة ممن صنفوا الأربعينيات، فإنهم بنوه على هذا الحديث. وقد نقل المصنف هنا اتفاق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، وفي وقوع هذا الاتفاق نظر، لأن أبا طاهر السلفي ذكر في صدر 40 البلدانية له ما يشعر بثبوته عنده، ويشبه أن يكون قول الجمهور أو أن الاتفاق قبله، وكيفما كان فالصحيح أنه حديث ضعيف كما ذهب إليه الجمهور من علماء الحديث. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدموه ممن صنفوا الأربعينيات، وأن أقدمهم عبد الله بن المبارك المروزي، ثم تتابع الناس بعده، وأردفه بذكر الباعث له على تصنيف 40 حديثا، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بالأئمة الأعلام من علماء الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: يبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كلامه من جواز العمل بالحديث الضعيف اتفاقا فيه نظر من وجهين: أحدهما أن دعوى الاتفاق فيها نظر، وقد حكى المصنف نفسه في كتاب الأذكار أن هذا قول الجمهور ولم يذكره اتفاقا. والآخر أن الأقرب رجحانه أن الحديث الضعيف لا يعمل به ما لم يقترن بما يقويه في العمل كإجماع الصحابة أو من بعدهم أو قول صحابي أو غير ذلك مما يقترن به من جهة المعنى فيجوز العمل به لذلك. نعم.

وأفرد كتابا عظيما في جانب منه اسمه تهذيب الأسماء واللغات. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام في كتاب البخاري ولا كتاب مسلم، وهو منسق من روايتين منفصلتين عند البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، فالأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الجملتين هذين الحكمين العظيمين، أتبعهما بضرب مثال يتبين به المقال، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فذكر عملا صورته واحدة واختلف الحكم عليه وعلى عامله لما اختلفت نيته. وتقدم أن الهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه، وهي نوعان: أحدهما هجرة الأبدان بالخروج من بلد إلى بلد، وهي التي يذكرها الفقهاء، وأعلاها الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والثاني هجرة القلوب إلى الله بالإخلاص وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد وقع أجره على الله وحصل ثوابه، وهذا معنى قوله: فهجرته إلى الله ورسوله، أي قد قبلت منه وأثيب عليها الجزاء الحسن. وقوله في الآخر: فهجرته إلى ما هاجر إليه، إعلام بأنه لا ينال من أجل الهجرة شيئا، وإنما يكون أحدهما تاجرا والآخر نافحا، فمن خرج لأجل الدنيا في هجرته فإنما هجرته لأجل التجارة والدنيا، ومن خرج لأجل امرأة ينكحها في هجرته فإنما هو نافح، وإن كانت صورة عمله الظاهرة

يعني ليس الأصل ذلك، الأصل يكون مباين لك. ما مبالغة في إظهار حاجته، مبالغة في إظهار حاجته وافتقاره إلى مطلوبه، مبالغة في إظهار حاجته وافتقاره إلى مطلوبه. هذا معروف إلى اليوم عندنا، الإنسان إذا جاء يطلب شيء تجده لمن يذهب يطلب عليه له يضع يديه عليه على فخذيه يطلب منه، واللي منها الآن عند الناس اللي يضعون عمامته في حجر من يأتي يطلب منه، هذا العرب تعرفها في بيان شدة الحاجة والافتقار إلى إجابة مطلوبه، فهو أراد أن يبين شدة حاجته ففعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، وفيه ذكر أركان الإسلام وستأتي في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الحديث. وقد تضمنت هذه الجملة أيضا أركان الإيمان وحقيقته، وتقدم أن الإيمان في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى كله إيمانا، والثاني خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان الستة، وتقدم بيان بعض ما يتعلق بها في شرح ثلاثة الأصول. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه الحديث، فيه بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه. وتقدم أن الإحسان المذكور في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق، أن الإحسان المذكور في هذا الحديث الإحسان مع الخالق. والإحسان في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى كله إحسانا، والآخر خاص وهو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا أيضا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإحسان بالإسلام والإيمان. وقوله فأخبرني عن أماراتها، الأمارات جمع أمارة وهي بفتح الهمزة، والمراد بها في لسان العرب العلامة، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر عن علم الساعة أن يبين له علاماتها، فذكر له صلى الله عليه وسلم علامتين، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب، والرب في لسان العرب هو السيد المالك المتصرف في الشيء القائم عليه. والعلامة الثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يجدون ما يسترون به عوراتهم، والعالة هم الفقراء، والرعاء هم الذين يرعون بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم. وفي ذكر هذه الصفات إعلام بما كانوا عليه من شدة افتقارهم، فإنهم حفاة عراة عالة رعاء، ثم يكون من شأنهم أن يتطاولوا في البنيان تفاخرا. وقوله في الحديث مليا أي زمنا طويلا، وثبت عند أصحاب السنن أنه أخبره بعد 3 ليال، فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر الرجل أنه جبريل. وقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إعلام بأن السائل جبريل، وأن مقصوده من السؤال هو تعليم الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. ورواية البخاري بتقديم الحج على صوم رمضان، ورواية مسلم بتقديم صوم رمضان على الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه بني الإسلام أراد به الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وبين أنه بمنزلة البنيان المقام على 5 دعائم هي المذكورة في هذا الحديث معدودة واحدة واحدة. وفي ذلك إعلام بأن المذكور في هذا الحديث من شرائع الإسلام يختص بكونه ركنا، فشرائع الإسلام نوعان: النوع الأول شرائع هي أركان، شرائع هي أركان، وهي 5 المذكورة في هذا الحديث. والنوع الثاني شرائع ليست أركانا، وهي ما سوى هذه 5، ما سوى هذه 5، مثل إيش؟ نعم، مثل إيش؟ مثال مثل السنن الرواتب، صدقة النفل، إكرام الضيف، هذه شرائع من شرائع الإسلام، لكن ليست هي من الأركان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أركان الإسلام 5، أولها الشهادتان، والركن منها هو الشهادة لله بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وثانيها إقامة الصلاة، والركن منها الصلوات 5 المكتوبة في اليوم والليلة، وثالثها إيتاء الزكاة، والركن منها الزكاة المقدرة في الأموال المعينة، ورابعها صوم رمضان، والركن منه صوم شهر رمضان في كل سنة. وخامسها حج بيت الله الحرام والركن منه الحج للمستطيع مرة واحدة في العمر. الحج للمستطيع مرة واحدة في العمر، فليس مثل رمضان، فالرمضان في كل سنة، وأما الحج فمرة واحدة في العمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه لا يوجد فيهما بهذا السياق التام، بل بسياقات تقاربه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: إن أحدكم يجمع خلقه إلى آخره، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، فيضم خلقه ابتداء في رحم أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك، أي بعد كونه نطفة، أي بعد كونه نطفة، فالنطفة تكون في ابتداء الجمع، ثم تخلفها بعد ذلك العلقة، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد: ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، فيترقى من كونه دما عبيقا إلى مصيره لحما، وهذه الحال طور ثالث بعد طور النطفة والعلقة. وقوله: ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورات، فتكتب الكلمات المذكورات أولا ثم تنفخ فيه الروح، وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية، بعد 40 الأولى في أول 40 الثانية، ووقع ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم، والثانية بعد 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر، ووقع ذكرها في حديث ابن مسعود هذا. فتكون كتابة المقادير على العبد في بطن أمه مرتين، وبه تجتمع الأدلة. واختاره من المحققين أبو عبد الله بن القيم في شفاء العليل وفي حاشيته على تهذيب سنن أبي داود وفي التبيان. طيب، لماذا تقع الكتابة مرتين؟ لماذا تكتب المقادير مرتين؟ مرة بعد 40 الأولى في أول الثانية، ثم تعاد بعد 4 أشهر. الأولى وردت في حديث والثانية وردت في حديث. ما الجواب؟ نعم. طيب ليش أعيدت؟ لماذا هنا أعيد؟ ابتدأت ثم أعيدت مرة ثانية؟ لماذا كررت يعني؟ كلها مقادير، جابت مقادير، كتبت مرة ثم أعيدت مرة. يعني تكتب في بعضهم كذا وبعضهم كذا. هذا بعض أهل العلم قال أنه يكون بالنسبة لبعض المواليد بعد الأولى وبالنسبة لبعضهم بعد يعني تمام 14، لكن الصحيح أنها تكتب مرتين، يعني يكون المولود الواحد تكتب عليه المقادير مرتين. والجواب عن ذلك أن يقال إنها تكتب في المرة الأولى تقديرا، وتكتب في المرة الثانية تأكيدا. تكتب في المرة الأولى تقديرا وتكتب في المرة الثانية تأكيدا. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، أي باعتبار ما يبدو ويظهر للناس، أي باعتبار ما يبدو ويظهر للناس، فهو يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهر الأمر، وله في خفائه أعمال من أعمال أهل النار، والآخر يعمل بعمل أهل النار في ظاهر الأمر وله في باطنه وخفائه أعمال من أعمال أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب تارة بموافقة العمل الباطن فيكون من أهل النار، وتارة بموافقة العمل الباطن الآخر فيكون من أهل الجنة. فيصير معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس، كما وقع التصريح بذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين. واضح؟ لأن بعض الناس يخالج قلبه أن هذا ظلم، كيف يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، أو يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. يقال إن عمله بعمل أهل الجنة هذا فيما يبدو للناس، لكن له أعمال من أعمال أهل النار فيؤاخذ بها، والثاني مثله. نعم. رحم الله تعالى. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، واللفظ المذكور هو لمسلم، لم تختلف نسخه فيه. أما البخاري رحمه الله تعالى فأكثر نسخ الكتاب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، وقع في بعض نسخه ما ليس منه. وأما الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهي عند مسلم وحده موصولة، وعلقها البخاري في صحيحه. ومعنى علقها ايش؟ لم يسق اسناده اليها، فالمعلق ما سقط فوق مبتدا اسناده من المصنف واحد او اكثر، كان يقول البخاري قال طاووس عن معاذ بن جبل، او يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر حديثا دون سياق اسناده اليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حد المحدثة في الدين، وأنها ما اجتمع فيها 4 أمور. أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث لقوله من أحدث، وثانيها أن هذا الإحداث في الدين لقوله في أمرنا أي في ديننا، وثالثها أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه أي لا يرجع إلى أصوله الإجمالية وقواعده الكلية، أي لا يرجع إلى أصوله الإجمالية وقواعده الكلية، ورابعها أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه يقصد به التعبد، فهو يجعل دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالحد الشرعي الصحيح للبدعة هو ما أحدث في إيش؟ في الدين مما ليس منه بقصد تعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم البدعة وهو الرد، فقال صلى الله عليه وسلم: فهو رد أي مردود، فلا تقبل من صاحبها. ورواية مسلم التي علقها البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أعم من اللفظ الأول، فهي تدل على رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. فميزان الشريعة نوعان، أحدهما ميزان الاعتقادات الباطنة وهو المذكور في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والآخر ميزان الأعمال الظاهرة وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها. واضح؟ هذه مسألة نفيسة، أفاده أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله، إنهما ذكر أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال والاعتقادات الباطنة، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ميزان الأعمال الظاهرة. من اللطائف أن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا برواية صحابي واحد هو من عمر، وأن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لم يصح إلا من حديث صحابي واحد هو عائشة رضي الله عنها. يعني الميزان الأول في حديث واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان الثاني في حديث واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا اتفق هذا؟ لعظم الأمر، طيب لو كان عظم الأمر كان رواه جماعة كثيرة، مثلا الوضوء رواه 50 صحابة، الصلاة رواها جم غفير من الصحابة. غيره. السؤال قلنا السؤال من دور الجواب. السؤال نقول أن الحديثين في ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة لم يصحا إلا عن صحابي واحد، هذا عن عمر هذا عن عائشة. لماذا؟ هناك سر لطيف فيه في تقدير الله عز وجل. لو جبنا ميزان الحين، ميزان وزن هذا وزن هذا وزن هذا، يحصل اختلاف ولا لا؟ إذا كثرت الأيدي يختل. فكان راويه صحابيا واحدا، فكان راويه صحابيا واحدا تنبيها إلى أن الميزان لا يقام على وجه الدقة إلا بيد واحد. الميزان ما تجدون الآن في السوق، يعني لما كان الناس يكون فيه وزان في السوق، وزان واحد، لأنه إذا كانوا أكثر اختلفوا. فنبه بقصر روايته في قدر الله على صحابي واحد إلى دقة هذا الميزان، بحيث ما تجد فيه اختلاف روايات بحيث تتعارض. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس. عن أبي عبد الله بن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أحدهما بين جلي، فالحلال بين كحل بهيمة الأنعام، والحرام بين كحرمة الزنا، والنوع الثاني مشتبه متشابه، والمتشابه في الشرع له إطلاقان، والمتشابه في الشرع له إطلاقان، أحدهما عام يراد به أن الشريعة يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، ومنه قوله تعالى كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، وكما أنه واقع في الكتاب فهو واقع في السنة، فإن السنة النبوية يصدق بعضها بعضا. والثاني إطلاق خاص، وله معنيان، أحدهما ما استأثر الله بعلمه، ومحله الخطاب الشرعي الخبري، والآخر ما لم يتبين معناه ولا اتضحت دلالته، ومحله الخطاب الشرعي الطلبي. مثل ايش في هذا وفي ذاك؟ قلنا المتشابه يطلق على ما استأثر الله بعلمه ومحله الخطاب الشرعي الخبري، مثل ايش؟ مثل صفات الله سبحانه وتعالى، الآيات الواردة في صفات الرب سبحانه وتعالى استأثر الله عز وجل بمعرفة كيفية تلك الصفات، فنحن نؤمن بأنها من صفات الله لكن لا نعرف تفاصيل كيفياتها، فهذا متشابه بمعنى أن الله استأثر بعلمه. والثاني، الأول محلها الخطاب الشرعي الخبري، يعني الذي في الخبر المقتضي للتصديق، والثاني محله الخطاب الشرعي الطلب. مثل إيش؟ القرء. يعني إيش القرء؟ الحيض أو الطهر. الحيض أو الطهر، فهذا مما لم تتضح دلالته ولم يتبين معناه عند جماعة من العلماء، فمنهم من قال إنه الحيض ومنهم من قال لا بل هو الطهر، هذان متقابلان، فهذا يصير من جنس المتشابه، وليس في الشرع شيء لا يعرف معناه عند الأمة قاطبة، لا يوجد في الشرع شيء لا يعرف معناه عند الأمة قاطبة، ولكن يعرف معناه بعضهم ويخفى معناه على غيرهم من العلماء. والناس في المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان، والناس في المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان، القسم الأول من كان متبينا لها عارفا بها، من كان متبينا لها عارفا بها، وإليه أشير في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فنفي العلم بها عن كثير من الناس يدل على أن فيهم من يعلمها، يدل على أن فيهم من يعلمها، ومن كان كذلك فلا حرج عليه في تعاطيها والعمل بما انتهى إليه علمه فيها. والثاني من كان غير متبين لها ولا عارف بها بل هي مشتبهة عليه، وهؤلاء قسمان، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الرافع في جنباتها، الواقع فيها الرافع في جنباتها. والواجب على من اشتبه عليه شيء من الأحكام الشرعية الطلبية أن لا يواقعها لأمرين، أولهما استبراء لدينه وعرضه، أي طلبا للبراءة فيهما، استبراء لدينه وعرضه أي طلبا للبراءة فيهما كما في هذا الحديث. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، وهو الراعي الذي يرعى حول حمى الملوك، وحمى الملوك هي الأرض التي يمنعون الخلق من الرعي فيها، فمن رعى دوابه حولها أوشكت دوابه أن تدخل فيها فتركع في جنباتها فيؤاخذ بتلك الجريرة. وكذلك من كان غير متبين لشيء من الأحكام الشرعية الطلبية فجرأ نفسه على الوقوع فيها، فإذا أخذ في الشبهات جرته إلى المحرمات البينات. فمن مقاصد الشرع في منع الخلق من تعاطي الشبهات حفظهم من الوقوع في المحرمات. من مقاصد الشرع في منع الخلق من تعاطي المشتبهات حفظهم من الوقوع في المحرمات. لذلك قول الناس الآن في مسألة اختلف فيها المشايخ اعمل بها، فالمشايخ فيها مختلفون، وإذا ظهرت فتوى في التحريم عملنا بها، صحيح أم غير صحيح طريقتهم؟ لماذا؟ لأنه وقوع في الشبهات، فيؤول الوقوع في الشبهات إلى أن يتجرأوا على المحرمة. بل الواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه شيء أن لا يدخل فيه، لا أن يقول اختلفوا المشايخ فأتعامل بهذه المعاملة، ثم بعد ذلك إذا ظهر قول بالتحريم من اللجنة الدائمة أو المفتي تركت ذلك. هذا من الجهل بدين الله عز وجل. بل الواجب عليه إذا اشتبه عليه شيء وهو لا يعلم حقيقته شرعا فإنه يجانب ذلك ويتركه، فهو سياج يحفظ به الإنسان من الوقوع في المحرمات البينة. هذا رحمه الله تعالى. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. والنصيحة شرعا هي قيام الناصح بما للمنصوح من حقوق، قيام الناصح بما للمنصوح من حقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. وهذا الحد هو الحد الجامع للنصيحة. وما ذكر من كلام المصنفين سواه فيرجع إلى هذا المعنى. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، أحدهما ما منفعتها في الأصل للناصح، ما منفعتها في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الآخر ما منفعتها في الأصل للناصح والمنصوح معا، ما منفعتها في الأصل للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لمن؟ وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين كل من ولي منهم ولاية، كل من ولي منهم ولاية كبيرة أو صغيرة، فهي درجات أكبرها ولاية الحكم، ثم دون هذه الولاية الكبرى ولايات أخرى تتدرج في صغر قدرها باعتبار ما يصطلح عليه الناس، لكن يجمعها تولي تدبير شيء من أمور المسلمين. فمدير المدرسة مثلا من أئمة المسلمين، لأنه يتولى ولاية فيهم في جملة منهم، وكذلك القاضي هو من أئمة المسلمين، وكذلك المفتي وهلما جرى. فكل من ولي ولاية في المسلمين فإنهما ممن يؤمر بنصحه طيب لماذا قدم هؤلاء بالذكر وفصلوا عن عامة المسلمين؟ فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، بل قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. ليش أتي بهذا التركيب؟ أليس إذا قال وللمسلمين شملهم جميعا؟ بلى، لكنه قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. أحسن، تنبيها إلى شدة منفعة صلاحهم، وأنهم إذا صلحوا صلح من تحتهم من المسلمين واستقامت أحوالهم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين: النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتين وهو الشهادتان، فمن جاء بهما صار معصوم الدم والمال، فمن جاء بهما صار معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكر في الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي حفظوها لأنها صارت حراما غير حلال، لأنها صارت حلال حراما غير حلال. وهذه العصمة نوعان: أحدهما عصمة الحال، أحدهما عصمة الحال، وهي العصمة التي تثبت بالشهادتين، وهي العصمة التي تثبت بالشهادتين، فمن أتى بهما عصم ماله ودمه حالا. والنوع الثاني عصمة المآل، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام، فيكون الآتي بالشهادتين عند دخوله في الإسلام قد جاء بما يعصم ماله ودمه في تلك الحال، فإذا التزم بحقوق الإسلام عصم ماله ودمه في المآل. واضح الفرق بينهما؟ يعني واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا تبقى له العصمة الأولى أم تزول؟ تزول. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بحقوق الإسلام، ما التزم بحقوق الشهادتين، لكن إذا قالها ابتداء في دخوله في الإسلام، فكافر قال ابتداء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تثبت له عصمة الحال، فلا يجوز التعدي على دمه ولا ماله. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم هذه العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان: الأول ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات. مثل ايش الاول؟ ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض، مثل الصلاة. أحسن، مثل الصلاة هذا ترك فريضة فالآن يؤخذ بحق الإسلام. والثاني مثل قتل النفس غير حق، قتل النفس غير حق، فهذا انتهك محرما يبيح دمه وهو قتله نفسا معصومة بغير حق. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر دوسير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. فالواجب علينا في النهي إيش؟ الاجتناب. ما المراد بالاجتناب؟ الترك وغيره، الابتعاد، التخلي. المراد بالاجتناب الترك مع مباعدة كل ما يقرب إليه، الترك مع مباعدة كل ما يقرب إليه من الأسباب الموصلة. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأوله عنده: يا أيها الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله طيب، أي قدوس كامل منزه عن العيوب والنقائص، أي قدوس كامل منزه عن العيوب والنقائص. وقوله إلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل هنا الإيجاد، فيشمل الاعتقادات والأقوال والأفعال جميعا. والطيب منها ما اجتمع فيه شيئان: أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع في اعتقاد أو قول أو فعل صار طيبا، وإذا فرغ منه، وإذا فقد من شيء أو فقد أحدهما لم يكن طيبا عند الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فيه تعظيم للمأمور به، أنه مما أمر به خاصة المؤمنين وهم الرسل، وأمر به المؤمنون أيضا. والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر العمل بالصالحات، والآخر العمل بالصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر الحديث، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، وأربعة أمور من موانعها، فذكرت فيه أربعة مقابلة بأربعة، وهذا من أكمل البيان. أما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء، إطالة السفر ومد اليدين إلى السماء، والتوسل إلى الله باسم الرب، والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. هذه الأربعة، هذه إيش؟ مقتضيات الإجابة. طيب الأول منها إيش؟ طالة السفر. طيب أليس السفر مجردا قصيرا أو طويلا من مقتضيات الإجابة، وأن المسافر يجاب دعاء كما في أحاديث أخرى؟ الجواب بلى. فلماذا ذكر إطالة السفر؟ تنبيها إلى استحقاقه إجابة الدعاء، لأن السفر الطويل يكون مظنة سرعة الإجابة من الله سبحانه وتعالى، فهو تأكيد لكمال حاله باستحقاق الإجابة، تأكيد لكمال حاله باستحقاق الإجابة. أما موانع الإجابة الأربعة، فالمطعم الحرام، والمشرب الحرام، والملبس الحرام، والغذاء الحرام. المطعم الحرام، المشرب الحرام، الملبس الحرام، والغذاء الحرام. طيب لماذا أعاد الغذاء؟ أليس الطعام والشراب هو الغذاء؟ قال رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. القسم الأول إيش؟ المريب ماذا أمرنا فيه شرعا؟ أن تدعه. والمأمور به في القسم الأول أن تدعه، والمأمور به في القسم الثاني أن تأتيه، لقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فاترك المريب وخذ بما لا يريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره وهكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين مرسلا وهو المحفوظ، فلا يثبت هذا الحديث موصولا وإنما يروى مرسلا، والمرسل من الحديث الضعيف، فهذا الحديث ضعيف من جهة الرواية، أما من جهة الدراية يعني المعنى فإن أصول الشرع ودلائله تصدقه وتشهد له. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام. والإسلام كما تقدم اسم لجميع الشرائع الدينية الظاهرة والباطنة، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، الأولى مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به الإسلام للعبد، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام للعبد. والمرتبة الثانية حسن الإسلام، والمرتبة الثانية حسن الإسلام وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام على مقام المشاهدة أو المراقبة، امتثال شرائع الإسلام على مقام المشاهدة أو المراقبة. و وهو يرجع كما سبق إلى مرتبة الإحسان، لأن الإحسان كما سلف إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة على مقام المشاهدة والمراقبة. فمتى كانت شرائع الإسلام عند العبد مقامة على هذا الوجه صار إسلامه حسنا وارتفع عن الرتبة الأولى وهي مطلق الإسلام. وحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية التي يحصل بها حسن الإسلام، وأن من حسن الإسلام ترك العبد التشاغل بما لا يعنيه، وما لا يعني العبد يرجع إلى أربعة أصول. أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها. ورابعها فضول المباح التي لا يحتاج إليها، فضول المباح التي لا يحتاج إليها. فكل فرد رجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فهو مما لا يعنيك، ومن حسن إسلامك ترك تشاغلك به. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه. فالمراد نفي كمال الإيمان لا نفي أصله. فمحبة المؤمن لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الفرائض، لأنه نفي كمال الإيمان عند فقدها، وما كان كذلك فهو دال على وجوب المذكور معه. ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهما الله. فمتى وجدت في بناء حديث النبوي لا يؤمن أحدكم، فاعلم أن المذكور بعده واجب من الواجبات. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لأخيه، المراد به المشارك له في الأخوة الدينية، المراد به المشارك له في الأخوة الدينية أي المسلم. والذي ينبغي أن يحب له هو الخير، ووقع التصريح به في رواية النسائي، وفيها ما يحب لنفسه من الخير. والخير شرعا ايش؟ الخير شرعا اسم لما رغب فيه شرعا، اسم لما رغب فيه شرعا. والخير نوعان، رحمك الله، والخير نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو المرغب فيه من كل وجه، والثاني الخير المقيد، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه. مثال ايش الخير المطلق؟ مثال ايش الخير المطلق؟ الصلاة، اسم الصلاة، الصلاة، الصلاة خير مطلق. والخير المقيد مثل ايش؟ مثل الزوجة، مثل المال هذا خير مقيد، لأنه مرغب فيه من وجه دون وجه. المال إذا كان يؤدي حقه ويجعله شكرا لله هذا ممدوح، وإذا كان غير ذلك صار مذموم. والخير المطلق محله الأمور الدينية، والخير المقيد محله الأمور الدنيوية. والخير المقيد محله الأمور الدنيوية. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ فما كان من الخير المطلق وجب أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك. لماذا؟ لأنه خير من كل وجه. وما كان من الخير المقيد وجب عليك أن تحبه لأخيك إن علمت أنه خير له، فإن خشيت ألا يكون خيرا له لم يجب عليك أن تحبه له. صار في فرق بين المحبة للمؤمن أم لا؟ ما يحب لنفسه فرق. الخير المطلق تحبه له كما تحبه نفسه، أما الخير المقيد فإن علمت فيه خيرا له وجب عليك أن تحبه لنفسك له كما تحبه لنفسك، وإن خشيت عليه ضررا فيه لم يجب ذلك. مثل إيش؟ كيف؟ أحسن. مثل إنسان مات مورثه فورث مالا كثيرا، كان على الحديدة مثل ما يقولون. إيش معنى على الحديدة؟ ها؟ طيب ايش معناها كان على الحديدة؟ طيب ليش قالوا ما مع الشيء يعني على الحديدة؟ بس ما في حديد على الأرض. لو قالوا على الأرض مجاز، لكن السبب ليش الناس يقولون على الحديدة؟ ها؟ ليش ما قالوا فلان على الأرض ما عنده شيء؟ يعني ما عنده حتى فراشة تقريبا، قالوا على الحديدة. ها؟ إيه بس ما هو بجاري في عرف الناس إن الإنسان يكون على الحديدة. ها؟ فقالوا على الحديدة. إيه بس وش هي الحديدة هذه؟ أنا نسأل. إيه بس وش منين جابوها حد الفقر الحاجة؟ يعني حديدة يعني من حد على الناس. هذا تغفيل. أظن والله أعلم. الأموال تحفظ في خزائن الحديد، فإذا فرغت هذه الخزانة صار على إيش؟ الحديدة. هذا أقرب ما يكون معناه، ولا هي يعني ما فهمتها وجل إلا أن يكون هذا معناه. يعني ما في شيء يكون في هذه الخزانة، وإنما هذه الخزانة فارغة لا شيء فيها، فأرادوا بها ذلك. الحاصل أنه هذا الإنسان كان فقيرا محتاجا، ثم مات مورث له فورث مبلغا عظيما من المال، ويغلب على ظنك أنه إذا صار المال في يده أفسده، فهل يجب عليك أن تحبه له كما تحبه لنفسك؟ الجواب لا، وإنما محل ذلك فيما تيقنت أنه لا يضره كالأمور الدينية، أو كان ممن إذا وصله شيء من الدنيا كزوجة أو كمال فإنه لا يتضرر به ولا يفسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله فيه إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، فيفيد الحصر عند علماء المعاني، فلا يستباح الدم إلا بإحدى هذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث. وقد رويت أحاديث أخرى فيها زيادة عن هذه الثلاث عامتها ضعاف، والمقبول من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتضمن هذا المعنى يرجع إلى هؤلاء الثلاث التي ذكرنا في حديث ابن مسعود. فأصول ما يبيح دم المرء المسلم ثلاثة، أصول ما يبيح دم المرء المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث إيش؟ الزنا بعد الإحصان، المذكور منه في هذا الحديث الزنا بعد الإحصان. والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث قتل النفس، قتل النفس، والمراد قتلها بغير حق. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة عن الإسلام. فهذه الأصول الثلاثة يرجع إليها ما يبيح دم المرء المسلم، فإذا لم يوجد شيء منها فإن دم المسلم حرام لكونه معصوما بحق الإسلام. نعم. هذا الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب فيه سؤال لطيف، الحين هذه الثلاثة هي التي تبيح إيش؟ دم المسلم، دم المسلم. طيب الآن اللي يأخذون من المريض تحليل من دمه، وش اللي أباح دمه لهم؟ ها؟ طيب لا يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، لا انتهاك فرج حرارة ولا مفارقة للجماعة ولا انتهاك دم حرام، ومع ذلك أبيح الدم أن يؤخذ منه. لأن هذا الدم المذكور في الحديث المقصود به النفس التي إذا فاضت ذهب دمه كله، أما الدم الذي يؤخذ تبرعا أو تحليلا هذا يعاد للجسم، يرجع مرة ثانية للجسم، فليس داخل في معنى، ليس داخل في معنى الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما لفظ فليكرم جاره فهو لمسلم وحده، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب: أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد وهما إكرام الجار والضيف، وهما إكرام الجار والضيف، وليس للإكرام حد ينتهي إليه، بل الحاكم فيه إيش؟ العرف. فكل ما سمي إكراما كان مندرجا في المأمور به. والجار اسم لمن قرب منزله من منزلك، وتقديره بحسب العرف، وتقديره بحسب العرف، يعني قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون سبعة، قد يكون عشرة، بحسب العرف. والضيف هذا الجار، الجار من قرب منزله من منزله، وتقديره العرف، قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاث. والضيف من هو الضيف؟ اللي يجي ضيف زائر في البيت، يعني انقطع عندك مثلا الماء ولا الكهرباء وجبت لك سباك ولا كهربائي، هذا ضيف ولا هو ضيف؟ من قصد محله احسنت، هذا اول شيء، هذا السباك تجيبه لكن هذا قصد محلك. والشيء الثاني من قصدك من غير بلدك، من قصدك من غير بلدك، هذا هو الضيف. فإذا كان قصدك من بلدك هذا إيش؟ زائر من بلدك، مهم من حولك من بعيد لكن من بلدك هذا زائر. أيهم آكد في الحق؟ الضيف، لأنه من خارج البلد وقصدك، فهذا هو الذي يسمى ضيفا، وهو الذي شدد الشرع فيه الحكم لأنه قصدك دون غيرك. وأما الزائر الذي يأتيك في البلد وهو من أهلها فإنه إن رددته أو لم يجدك رجع إلى محله، واضح؟ طيب، أحد الإخوان أورد إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر خرجوا يوما فالتقوا على غير ميعاد، وكان خروجهم من الجوع، فقصدوا إلى رجل أنصاري فلم يجدوه، ووجدوا امرأته فدخلوا بيته، فلما جاء قال: ما أحد أكرم مني أضيافا اليوم، ما أحد أكرم مني أضيافا اليوم. سماهم إيش؟ أضياف، مع أنهم من وين؟ من أهل المدينة كله. فهذا يشكل على قولنا من قصدك من خارج بلدك. ما الجواب؟ يشمل كل أحد ضيافة، لكنك في الضيافة الشرعية اللي فيها حكم شرعي. يعني لو جاءك واحد من أهل البلد ودق عليك الباب وقال لك عيال فلان عند الباب، كنت تقول له مشغول، هذا لا إثم عليه. لكن جاءك واحد من خارج البلد ما يجوز تقول مشغول، هذا حق له، لابد أن تقوم بضيافة. فنقصد من جهة الشرع لا من جهة العرف. ما الجواب؟ الجواب أن صورتهم صورة الأضياف لا حقيقتهم، فسماهم أضيافا باعتبار الصورة، باعتبار الصورة لا باعتبار الحقيقة. لماذا؟ لأن الأصل أن صاحب البلد، هذا عندنا لما كانت الأعراف مستقيمة الكبار في السن يعرفون هذا، أن صاحب البلد إذا جاء إلى البيت فلم يجد صاحبه ووجد المرأة يدخل أم لا يدخل؟ لا يدخل. والذي من خارج البلد إذا جاء إلى البلد ولم يجد صاحب البيت ووجد المرأة يدخل لما يدخل؟ يدخل. فهم صورتهم صورة الأضياف، لأنهم من أهل البلد ودخلوا مع وجود المرأة في البيت، يعني في محل من البيت، فصورتهم صورة الأضياف، لأن الضيف إذا لم يجد رب البيت أضافته المرأة لأنه قد قصد هذا البيت، فجعلهم أضيافا باعتبار الصورة لا باعتبار الحقيقة. أما باعتبار الحقيقة فإن الضيف هو من قصدك من خارج بلدك، من قصدك من خارج بلدك، من قصدك يعني جاء إلى بيتك. فلو أنك مثلا مريت في الشارع ودخلت في محل وجدت واحد من خارج البلد تعرفه، هذا لا يلزمك شرعا إكرامه شرعا، أما العرف عاد واسع، لكن لأنه ما قصدك، يمكن راح لرجل ثاني أو جاء يأخذ مقضاه ويخرج، هذا لا يلزمك شرعا. لكن إنسان جاءك إلى بيتك وقصدك وهو من خارج بلدك، هذا هو الضيف الذي عظمت الشريعة فيه الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. في هذا الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، وهي كل ما يهيج الغضب، وهي كل ما يهيج الغضب. والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان لحق النفس، أما ما كان لحق الله إذا انتهك فهذا مأمور به، بل هو من دلائل الإيمان. فالذي يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى فذلك من دلائل إيمانه. نعم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد، وأوله اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث الجملة المذكورة من الكتابة تحتمل أحد معنيين: أولهما أن المراد بالكتابة الكتابة القدرية، فالمعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فالمعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، والمعنى أن الله كتب على عباده الإحسان، والمعنى أن الله كتب على عباده الإحسان أي أمرهم شرعا بالإحسان. والحديث صالح لكلا المعنيين، فيجوز أن تكون الكتابة شرعية أو قدرية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على الإحسان يتضح به المقال، وهو ذبح البهيمة وإزهاق النفس، وإحسانهما الإتيان بهما على الصفة المأمور بها شرعا، فإحسان القتلة أن يقتل من استبيح دمه وفق الصفة الشرعية، وإحسان الذبحة لبهيمة من بهائم الأنعام أو غيرها أن يذبحها على الصفة المأمور بها شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل ولم يسق لفظه، وأتبعه بالنقل عن شيخه محمود بن غيلان أن الحديث حديث أبي ذر وأن إسناده عن معاذ بن جبل لا يصح، قد أخطأ فيه الرواة، وكلاهما إسناده لا يسلم من ضعف يسير، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف، وأما معناه فثابت في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رويت منها جبل في أحاديث عدة، منها في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيحين. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، المذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين إيش؟ بين عذاب النار، عذاب الله. شو رأيكم كلام الله؟ يقول اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله. بينه وبين ما يغضب الله، في فرق بينهم ولا ما في فرق؟ في فرق بين كلام الأخوين ولا لا؟ فرق، لأن هذا العمل وهذا الجزاء، الذي يغضب الله هذا عمل وعذاب الله جزاء على ذلك العمل، فبين كلامه فرق. نعم غيره. كيف؟ هذا ذكرنا في بعض الدروس أن المأمور بالاتقاء ليس فقط عذاب الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الذي هو يوم القيامة، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما قال عذاب ربكم، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم. وتقوى الرب ليست فقط الخوف من عذابه، بل من تقوى الرب طلب مراته، فهذا الذي يطلب مرضاه الله هو متقل لله سبحانه وتعالى. فالأولى أن يقال اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى، ويخشى ربه، يخشى يوم القيامة، يخشى النار، هذه كلها مما أمر باتقائه. طيب اتخاذ العبد بينه وبين وقاية بينه وبين ما يخشاه بإيش؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب فيه أشياء في الشرع لا أوامر ولا نواهي، شو يسوي بها؟ مثل قوله تعالى مثل وما ربك بظلام للعبيد، هذا لا فعل الأمر ولا اجتناب النهي. مثل قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، يقول بامتثال خطاب الشرع في الأحصى، بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع، لأن الذي يذكر فعل المأمورات واجتناب المنهيات يذكر شيء واحد من خطاب الشرع، وهو خطاب الشرع إيش؟ الطلب، خطاب الشرع الطلب. يبقى خطاب الشرع الخبل، لا بد أن يأتي بعبارة تشمل هذا وهذا، فيقال بامتثال خطاب الشرع، وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان: الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب. والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع قصد مع عدم القصد، فالحسنة مفعولة لله مع عدم القصد. مثل إيش؟ الأول، الأول إنسان أصاب مالا حراما، هذا سيئة أم حسنة؟ سيئة، فأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فأخذ من ماله مالا وتصدق، يريد إتباع تلك السيئة بهذه الحسنة، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يفعل ذلك بدون قصد الإذهاب، فهو يفعل حلال وحرام عند التخليط، يفعل تارة حلالا ويفعل تارة حراما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حقوق العباد معاملتهم بخلق الحسن، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا من خصال التقوى، وإنما أفرد بالذكر تعظيما له، الخلق الحسن من التقوى، وإنما أفرد بالذكر تعظيما له وتنبيها على أن حقيقة التقوى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وتنبيها إلى أن التقوى هي القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وللخلق في الشرع معنيان، وللخلق في الشرع معنيان، أحدهما معنى عام وهو الدين، أحدهما معنى عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد بن جبر رحمه الله. والآخر معنى خاص، معنى خاص، وهو المعاملة مع الناس، المعاملة مع الناس فيما يجري بينه وبينهم من المعاشرة، المعاملة مع الناس فيما يجري بينه وبينهم من المعاشرة، فإنها تسمى خلقا، والمأمور به شرعا أن يكون خلقا حسنا، أي مبنيا على وجه الإحسان إليهم بالقول والفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 19. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، وإنما ولو اجتمعوا على أن يضروك، وإسناده حسن. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فرواها عبد بن حميد في مسنده وغيره بإسناد ضعيف، وجملها لها شواهد، يعني جمل الزيادة التي ذكرها لها شواهد تثبت بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فهذا غير محفوظ في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإنما جاء في أحاديث أخرى في القدر في صحيح مسلم وغيره. والمراد بحفظ الله في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يعني احفظ أمره، يعني احفظ أمره. وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري وحفظه بالصبر، وحفظه بالصبر وعدم السخط. والآخر أمر الله الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب. ومن حفظ أمر الله تحقق له نوعان من الجزاء، أحدهما حفظ الله له، والآخر نصر الله وتأييده له، نصر الله وتأييده له. والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية، أن الأول وقاية والثاني رعاية. وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير وأنها قد فرغ منها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء، فأما العمل فمعرفة العبد ربه سبحانه وتعالى، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة العبد ربه. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة ربوبيته بالإقرار بها، معرفة ربوبيته بالإقرار بها، وهذا يشترك فيه المسلم والكافر والبر والفاجر. والثاني معرفته بالإقرار بألوهيته، معرفته بالإقرار بألوهيته، وهذه تختص بأهل الإسلام، وهذه تختص بأهل الإسلام. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله بعبده واطلاعه عليه، تقتضي شمول علم الله بعبده واطلاعه عليه. والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره، تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره. بينه فرق ولا ما بينه فرق؟ معرفة الله عبده النوعين بينهم فرق ولا لا؟ بينهم فرق. النوع الأول أن الله يعرفه بمعنى يعلم بحاله ويحيط به ويشمله علمه، والثاني بمعنى أن الله يؤيده وينصره ويعينه. لذلك ما حكم قول القائل إذا قال له واحد ما عرفك قال إن كنت ما تعرفني الله يعرفني، إن كنت ما تعرفني الله يعرفني، ما حكم قوله إن كنت ما تعرفني الله يعرفني؟ أحسن. إن كان يقصد بقوله فالله يعرفني يعني يعلم بي ويحيط بحالي هذا جائز، وإن كان يريد أن الله يعرفني يعني يؤيدني وينصري فهذا من تزكية النفس المذمومة في غير محلها. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر من كلام الأنبياء السابقين وصار محفوظا في الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فما أردت فعله إن كان لا يستحيا فيه من الله ولا من خلقه فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك، فاصنع ما شئت فلا تثريب ولا عيب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، بل هو أمر بمعنى التهديد والوعيد، بل هو أمر بمعنى التهديد والوعيد، أو أمر بمعنى الخبر، أو أمر بمعنى الخبر. والفرق بينهما أن الذي بمعنى التهديد والوعيد إعلام بقبح ما يريد فعله، وأما إذا كان بمعنى الخبر فإعلام له بأنه مخير فيما يريد، فإن كان لا يستحيا منه فليفعله، وإن كان مما يستحيا منه فلا يفعله. وكل هذه المعاني صحيحة مندرجة في هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، للفاء لا بثم. وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، هذه الاستقامة، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم إيش؟ أحسن. والصراط المستقيم هو الإسلام كما ثبت في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند حسن. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا، المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام الملتزم المتمسك بها باطنا وظاهرا، هذا إيش؟ شو اسمه؟ مستقيم. طيب والملتزم؟ ما صار ملتزم، يفعل بعض يصف بعض، صار نص ملتزم. الالتزام الظاهري كيف يعني؟ طب الباطن؟ هذا كلام حسن بس مش دليل. وش بس هل في تسميتها ملتزم؟ هذا مستقيم، يصير مستقيم ما يصير ملتزم. احسنت. الالتزام مصطلح غير شرعي، الناس يقولون فلان ملتزم، ملتزم بيش؟ هذا لا يدل على شيء، ليس من الأسماء التي جعلتها الشرع، جعلها الشرع، الشرع جعل الاستقامة، الطاعة، الهداية، فلان مستقيم، فلان مهتدي، فلان مطيع، أما فلان ملتزم هذه لا معنى لها في الشرع، ولا ينبغي استعمالها، لأن من التمسك بالدين الاستغناء بالأسماء الشرعية التي وضعت فيه، كما تقدم معنا في فضل الإسلام. الله عز وجل سمى عباده المؤمنين المسلمين المحسنين عباد الله، وجعل لهم أسماء تدل على أحوالهم من الهداية والطاعة والاستقامة، فتركها إلى غيرها مما لا يدل على شيء لا ينبغي، فهذا اللفظ لا معنى له. مثل ما يعني الأخ يقول الملتزم يعني ملتزم ظاهرا، طيب وباطلا؟ باطلا مطلوب منك أيضا أن تستقيم على أمر الله عز وجل، ليس مطلوب منك فقط الظاهر. وآل الأمر باستعمال هذا المصطلح إلى أن يقولون فلان ملتزم وفلان غير ملتزم، وش دراك إنها غير ملتزم؟ تعلم باطنة ولا فقط الصورة الظاهرة؟ حكم عليه بإيش؟ بالظاهر. والشرع يحكم فيه على مراتب الناس في الدين بالباطن والظاهر معا ولا بالظاهر فقط؟ الباطن والظاهر معا، لأن الباطن والظاهر مأمور به، مأمور بعمارة الباطن والظاهر وفق أحكام الشرع. فلا يستعملن الإنسان ألفاظا بالدلالة على أحوال الناس إلا ما جاء في الشرع، فلان مستقيم، فلان مهتدي، فلان عاصي، هذا هو المأمور به. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا فيه. قوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، قوله اعتقدت الحلال أي اعتقدت حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، لأن أفراد الحلال لا نهاية لها، فلا يمكن أن يأتي الإنسان بجميع المباحات، وإنما يكفيه اعتقاد كونها حلالا. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا بد من حصول هاتين المرتبتين، اعتقاد الحرمة مع مجانبة المحرم. وأهمل في هذا الحديث ذكر الزكاة والحج مع كونهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه ليس من أهل الزكاة فلم يذكرها له، وأنه لا استطاعة على الحج فلم يأمره به. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، أن هذه الأعمال من الموجبات للجنة، أي مما يستحق به العبد دخول الجنة بعد فضل الله ورحمته. نعم. رحمه الله تعالى. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ. وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، هو بضم الطاء من الطهور، يراد به فعل الطهارة أي التطهر، فالتطهر شطر الإيمان، والشطر هو النصف. وهذه الجملة لها معنيان: الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، التي تكون بماذا؟ بالوضوء أو الغسل أو التيمم بدلا منهما. وأن المراد بالإيمان الصلاة، وأن المراد بالإيمان الصلاة أو شرائع الإسلام أو شرائع الدين أو شرائع الدين. فيكون معنى هذا الحديث الطهور شطر الإيمان، يعني أن فعل التطهر شطر الإيمان، والإيمان هو الصلاة أو شرائع الدين. فإذا كان الإيمان هو الصلاة صار معنى الحديث التطهر هو شطر الصلاة، وعلى المعنى الثاني وهو أنه شرائع الدين صار المعنى التطهر بفعل الطهارة شطر شرائع الدين، لأن التطهر ينقي الظاهر وشرائع الدين تنقي الباطن على هذا المعنى وسيأتي تمامه. والمعنى الثاني أن الطهارة في هذا الحديث هي الطهارة المعنوية، أن الطهارة في هذا الحديث هي الطهارة المعنوية، يعني طهارة القلب من نجاسة الشهوات والشبهات، يعني طهارة القلب من نجاسة الشهوات والشبهات، فيصير معنى الحديث الطهارة المعنوية التي هي طهارة القلب من النجاسات والشبهات شطر الإيمان. والشطر الثاني هو تحلية النفس بخصال الإيمان الظاهرة والباطنة، فيكون الإيمان مركبا من شيئين تخلية وتحلية، فالتخلية الترك، والتحلية هو تجمل الإنسان بخصال الشرع المأمور بها. وأصح هذه الأقوال أن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية، وأن المراد بالإيمان شرائع الدين، أن المراد بالطهارة الطهارة الحسية، وأن المراد بالإيمان شرائع الدين. ووجه كونه شطرا أن الطهارة وهي فعل التطهر تطهر الظاهر، وأن شرائع الدين الباقية تطهر الباطن. يعني كيف الإنسان يطهر ظاهره؟ بوضوء أو غسل أو تيمم إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله، هذا يطهر ظاهر. بس كيف يطهر باطنه؟ شرائع الدين، يعني الصلاة، الزكاة، الصدقة، صلة الرحم، الإحسان إلى الجيران، هذه تطهر الظاهر أم تطهر الباطن؟ ما الجواب؟ تطهر الباطن. فيصير هذا معنى الحديث الطهور شطر الإيمان، يعني أن الطهارة الحسية تطهر الظاهر، وأن باقي خصال الإيمان تطهر الباطن. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هكذا على الشك فيما تملأان، هل تملأ ما بين السماء والأرض الكلمتان معا أو إحداهما، يعني هل سبحان الله والحمد لله معا تملأان، أم سبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، على الشك من الراوي. ووقع عند النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وهذه الرواية هي الصحيحة رواية ودراية، هذه الرواية هي الصحيحة رواية ودراية، فرجالها أوثق من الرواية التي في صحيح مسلم، وكذلك من جهة المعنى أصح، فكيف تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان، ثم إذا قرنت بسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض فيقل قدرها، فالصحيح اللفظ الآخر والتسبيح والتكبير. ورجح هذا الحافظ أو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، تمثيل لقدر هذه الأعمال في إنارتها، فالصلاة نور مطلق وهو الذي يكمل دون نقص فيه، والصدقة برهان، والبرهان اسم لشعاع الشمس الذي يحيط بقرصها فهو يسمى برهانا، والصبر ضياء وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. فأيها أكمل؟ أي هذه الأعمال أكمل في النور؟ الصلاة، لأنها نور مطلق، ثم دونها الصدق ثم دونها الصبر. وكما أن هذا بيان لمقادير هذه الأعمال في أفعالها، فهو كذلك بيان لأثرها في الروح. فالصلاة تنير الروح إنارة كاملة، وما بعدها دونها. فهذه الأعمال مثلت في مقاديرها وفي أثرها في الروح بمقاديرها من الأنوار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم: والصيام ضياء عوض والصبر ضياء، لأن أعظم الصبر هو الصيام الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وقوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. الغدو هو السير في أول النهار، والمعنى أن كل الناس يسعى في أول نهاره، فمنهم من يسعى في عتق نفسه من النار، ومنهم من يسعى في إيباقها يعني في هلاكها، وذلك بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله أعتق نفسه من النار، ومن أوبق نفسه فقد صيرها إلى الهلاك. نعم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث فيه بيان حرمة الظلم من جهتين، فيه بيان حرمة الظلم من جهتين، إحداهما أن الله عز وجل حرمه على نفسه، أن الله عز وجل حرمه على نفسه، فإذا كان محرما على الله مع كمال قدرته وتمام ملكه فتحريمه على غيره أولى، والأخرى أن الله جعله محرما بيننا، أن الله جعله محرما بيننا فنهى عنه نهي تحريم لقوله فلا تظالموا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه، كما حققه أبو العباس بن تيمية الحفيد في بحث له طويل في شرح هذا الحديث، لأن العلماء متنازعون في حقيقة الظلم. أحسن ما قيل فيه أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أما غيره من الأقوال فأقوال مضعفة. وقوله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، له معنيان صحيحان. أحدهما أن من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء العمل الصالح، أن من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك في الدنيا فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا. والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله عليه، أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله عليه، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمندم. فالمعنى الأول في أي الدارين؟ في الدنيا، والمعنى الثاني في الآخرة، فيكون الأول من باب الأمر ويكون الثاني من باب الخبر، لأنه لا محل هناك للعمل في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقول الراوي فيه أهل الدثور يعني أهل الأموال، وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع البر والإحسان. صدقة شرعا اسم جامع لأنواع البر والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. والصدقة من العبد نوعان، صدقة من العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية وهي ما ينفق فيها المال، والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هؤلاء جميعا صدقة كما سميت في الحديث وليست من المال. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بالباء الموحدة يقنى به عن الفرج ويطلق على الجماع أيضا، ويصح كل واحد منهما أن يفسر به الحديث كما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم، فيجوز أن يكون على المعنى الأول ويجوز أن يكون على المعنى الثاني. ووجدان الأجر على ذلك لا يكون إلا بوجود النية الصالحة، فظاهر الحديث يقيد بما جاء في أصول الشريعة أنه لا ثواب على مباح إلا بنية، فإذا وجدت النية الصالحة في المباح أثيب الإنسان عليها، وإذا خلا لم يثب عليها. ووقع في الرواية المختصرة عند مسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني يجزئ عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى. وسنذكر إن شاء الله تعالى في شرح حديث آخر مستقبل وجه كون الركعتين تجزئ عن هذه الصدقات جميعا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. هذا سائل يقول: كيف يكون النوم حراما في قوله وغذي بالحرام على المعنى الذي ذكرتم؟ قلنا الغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ودماؤه، كيف يكون النوم حرام؟ غذي بالحرام يعني بنوم حرام، ما الجواب؟ اعطونا مثال نوم حرام. هذا بس نومه مباح الآن، نومه مباح لكن نيته هي الفاسدة، لأن بالنوم هو نفسه النوم عن الصلاة، هذا نوم حرام، نوم عن الصلاة الواجب. بس النوم في الأرض المغصوبة، أرض مغصوبة ينام فيها، نومه فيها حرام ولا مباح؟ حرام، مع أنه يتقوى به بدنه، فهذا من النوم الحرام. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية الدرس بعد صلاة العصر مباشرة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإليك الله.